بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن والعشرين من شهر شعبان عام 25,400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس السابع بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولازلنا مع سورة المائدة، وقلنا إن هذه السورة هي من أواخر سور القرآن نزولا، ولهذا فإن الأحكام الشرعية التي فيها تعتبر ناسخة أو مبينة لما نزل قبلها من تشريعات. وقلنا إن هذه السورة تدور محاورها على ثلاثة قضايا أو على ثلاث قضايا. الأولى قضية بني إسرائيل أو أهل الكتاب عموما، وقلنا إن القرآن الكريم أكثر من ذكر قصص أهل الكتاب وما جرى منهم وما جرى عليهم، وقلنا إن هذا هو أحد أساليب القرآن الكريم في تربية الإنسان المسلم، فإن الله عز وجل قد أنزل الأديان على من كان قبلنا، وأنزل الكتب على من كان قبلنا، وقد حدث فيهم أنواع المواقف، فموقف كان موقف القبول والاتباع، وموقف كان موقف الرفض والامتناع، وموقف كان متذبذبا، وقد ترتب على كل موقف نتائج. والله عز وجل عندما يعرض قصص الإنسان الذي هو من جنسنا أبلغ من أن يأمر أو ينهى مباشرة، ولهذا فإن أكثر القرآن قصص. وقلنا إن الإنسان ينمو عقله بالتجربة، إما بالتجربة المباشرة وإما بالتجربة المقروءة، والقرآن الكريم يعرض تجارب الأمم وتجارب الأنبياء وما حدث فيهم من خير وشر، وما حدث فيهم من طاعة ومعصية، وما حدث فيهم من ابتلاء وامتحان، كل ذلك القرآن يعرضه علينا ليربينا بتلك الأحداث. وقد استفاد الصحابة رضي الله عنهم وأدركوا هذا الجانب، ويظهر ذلك في مواقف كثيرة من حياة الصحابة رضي الله عنهم. والموقف المشهور في غزوة بدر عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يريد القتال، وإنما خرج ليحاصر قافلة قريش، ولكنه لم يتمكن من اللحاق بها، فخرجت قريش للقتال، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد القتال، ولم يكن مستعدا للقتال، وكان بينه وبين الأنصار عهد على الحماية، وخشي أن الأنصار يفهمون أو فهموا أن الحماية داخل المدينة، لأنه قد عزم على قتال قريش، ولم يكن يريد أن يدفع بالأنصار في موقف ليس هو الموقف الذي فهموه، فقال: أشيروا علي أيها الناس، ولم يقل أيها الأنصار، فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فقال: أشيروا علي أيها الناس، حتى تكلم سعد بن معاذ أو أحد الأنصار فقال: يا رسول الله كأنك تريدنا. قال: نعم. قال: والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب ونحن معك وبين يديك ومن خلفك، وإنا لا نكره أن تلقى عدونا غدا، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. الشاهد أنهم استحضروا هذه التربية بالقصة. ذكر الله تعالى موقف بني إسرائيل ونكولهم عن الجهاد، فعندما جاء الجهاد الصحابة عرفوا أن الله عرض عليهم هذه القصة ليربيهم فاستفادوا منها، وهكذا قصص القرآن. فالله تعالى يعرض علينا قصص بني إسرائيل ليثير فينا التفكر والتدبر ومعرفة الأسباب والنتائج والوقوف على مرضات الله عز وجل ومساخطه، والحذر من الوقوع فيما وقعت فيه الأمم الماضية قبلنا. هذه هي ثمار عرض قصص الماضين. وقل والإنسان عندما يستعرض القرآن يرى عجبا، أكثر شيء في كتاب الله القصص، والقصة تكرر أحيانا في أكثر من مكان، وإن كانت القصة تعرض بأسلوب جديد في كل مكان لكنها تتكرر. ولا شك أن ذلك الهدف منه التربية العقل. العقل المسلم في حاجة أن يتربى، اللي ما يتربى على كتاب الله تربى على قنوات الفساد. فإن العقل إذا أدرك ما ينفعه وما يضره استطاع أن يستوعب هذا الدين وأن يضحي في سبيل هذا الدين. لكن إذا صغر العقل ومسخ العقل وانحرف العقل فإنه أول ما يجني من الثمار أنه يتنكر لهذا الدين، بل ربما يسخر من هذا الدين. لأن التربية تؤثر في فهم الإنسان للحق، فإذا شوه الحق وإذا زوحم الحق في عقولنا وقلوبنا فإنه يحدث فساد في فهمنا لدين الله عز وجل. نرى كثيرا اليوم من المسلمين يستحي من الانتساب إلى الدين. لما؟ لأن كثرة سماعه للفساد مسخت عقليته التي ينبغي أن تكون عقلية ناضجة لم تتربى على كتاب الله. وإلا لو تربت على كتاب الله لأحست بعزة الإيمان، وأن الاتصال بالله عز وجل فخر وشرف، أن تعرف الذي خلقك وأوجدك وأن تتصل بهذا الملك العظيم، هذا شرف واعتزاز. لكن الجهل بالحقيقة يجعل المسلم يتدسس بدينه تدسسا، ويستحي من دينه حتى في مواقف الفساد، يستحي أن ينصح الناس، يستحي أن يبلغ الدين للناس، لأن مفهوم الدين في أذهاننا قد تشوه وفهمناه خطأ. الإنسان المسلم أشرف إنسان، أعز إنسان، لا قياس بين المسلم، ولو كان فقيرا، ولو كان ضعيفا، ولو كان ليست لديه قوة مادية، وبين الكافر. هذا الإنسان المسلم إنسان راقي، إنسان متميز. لكن حتى المسلم المتميز اليوم تعامله مع الناس وتعامله مع دينه فيه ضعف، فلا بد أن نستشعر العزة. أنت عزيز. الآن الذين يخدمون الملوك من الحرس القريب من الملك والذي لهم علاقة بالملك، البشري المسكين الفقير الذي يموت ويمرض ولا يستطيع أن يتصرف إلا من خلال البشر، يفخر بهذا الانتساب، وتراه إذا خرج من مكان خدمته يتقمص الشخصية الكبيرة، يشعر بعزة. فكيف لا يشعر المسلم بعزة وهو يتصل بخالق الكون؟ الله مالك الكون، الكون كله بيده، المال بيده، الغنى بيده، الفقر بيده، الصحة بيده، الجنة بيده، النار بيده، الحياة بيده، الموت بيده، مالك الكون عز وجل. أنت تتصل بالله، أنت تنتسب إلى الله. ولهذا الله تعالى يذكر في الكتب الماضية يسميهم الربانيين. الرباني هو الرجل المنتسب إلى الله، إلى طاعة الله. فما لم تستشعر هذه العزة وهذا الشرف العظيم لن تبلغ هذا الدين. ما مات ديننا إلا عندما مات في قلوبنا، وإلا فلو أحسست بهذا الاتصال العظيم. والناس عندما يموتون أين يذهبون؟ إلى الله، هناك المكان والتشريف العظيم. الآن الإنسان إذا انتسب إلى الإنسان البشري، الإنسان البشري يموت ويضعف ولا يستطيع أن يحيط بكل الناس، لهذا قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. لا تتوكل على الميت، الميت مسكين هو في حاجة إلى من يعينه. فإحساس المسلم بعزة الإيمان تجعله أول ما يجنيه لذة الإيمان، لذة في قلبه، يستشعر أنه بانتسابه إلى الله أصبح إنسان آخر. لكن لا يكفي أن يستشعر هذا الشعور ثم نرى في سلوكه شيئا آخر، لا، كن ربانيا في إحساسك، في مشاعرك، في علاقتك بالآخرين، في رحمتك بالناس، عطفك على الآخرين، حبك للخير للناس. ابدأ بأسرتك، ببيتك، بأبيك، بأمك، بأولادك، بجيرانك، كن خيرا، كن مش على هداية في كل مكان. هذا هو الإنسان المسلم المتميز، هذا الإحساس هو الذي يجعلك تشعر بأنك على حق وأن هذه نعمة، فتحرص على أن لا تنقطع منك. هذا قال تعالى ويعلمنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هداه الله فقد أنعم الله عليه، هذا أعظم دعاء. يقول العلماء أعظم دعاء هذا الدعاء، تقول يا رب دلني وأرشدني وخذ بيدي إلى الصراط المستقيم، فإن هناك سبلا كثيرة منحرفة، هذا الصراط من أخذته فيه فقد أنعمت عليه، فاجعلني ممن أنعمت عليهم، لا تجعلني من المغضوب عليهم ولا من الضالين. فأنت ترى المغضوب عليهم والضالين أناس قد حرموا الخير، قد سقطوا من عين الله، قد وقعوا فيما يغضب الله، وأنت تخاف من هذا المآل والحال. فإذا يا إخوتنا لابد أن نستشعر أننا قد ارتقينا بهذا الدين. ما لم نستشعر هذا الشعور حقيقة لن نجني بركة هذا الدين. الإنسان قد يكون فقيرا لا مال له، صغيرا لا عمل له، لكنه عند الله كبير. وقد مر معنا الحديث أن رجلا مر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيح، فقال لأصحابه ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا أحرى به إن تكلم أن يسمع له، وإن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. ثم سكت عليه الصلاة والسلام. ثم مر شخص آخر فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا أحرى به إن تكلم أن لا يسمع له، وإن خطب أن لا ينكح، وإن شفع لا يشفع. قال والذي نفسي بيده لهذا خير من ملء الأرض من ذاك. إذن ميزان الله غير ميزان البشر، ميزان الله يختلف. هذا الإنسان الضعيف الذي تراه لا تدري أن له وسام عظيم في الغيب، لا ترى، لن الصورة التي أمامك ليست هي الحقيقة، لا تنخدع. قد ترى صورة الأبهة وهي في الغيب حقيرة لا تساوي ذبابا عند الله، وقد ترى صورة حقيرة لكنها عند الله عظيمة. إذن العظمة والرفعة والعزة بهذا الدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فما لم نستشعر هذه النعمة لن نتذوق حلاوة الإيمان. قد جاء في الحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هل تشعر في نفسك بلذة بهذا الدين؟ إذن وصلت إلى هذه الحلاوة. لا تشعر بها؟ إذن أنت لازلت في درجات دنيا. ابحث عن هذه اللذة، لذة الإيمان أعظم من لذة الشراب والطعام والنكاح والمناصب، لذة الإيمان لا يعدلها لذة. فإذا نحن في حاجة أن نستشعر أننا ننتسب إلى الله. ليس هذا معنى أننا نغتر، لا، لكن نشعر بأننا نسير في طريق عظيم، وأن الله قد أنعم علينا بأعظم النعم. المال ينتهي. قارون كان أكثر الناس مالا، لكن ماذا نفعه؟ خسف الله به وبماله. فرعون كان أعلى الناس، حتى عاش قرابة 300 سنة لم يمرض، وكانت عنده الأموال وأنواع الشهوات، حتى انخدع فظن أنه رب، فقال أنا ربكم الأعلى. أين هو؟ أهلكه الله في البحر. إذن المال والجاه ليس هما المطلب الذي يسعى له مسلم. قد يأتي عرضا، نعم، لكن لا يعلق قلبه به، قلبه معلق بالآخرة. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله: تاقت نفسي للإمارة فأصبح أميرا في المدينة. قال: ثم تاقت نفسي للخلافة، قال: فأصبحت خليفة. ثم تاقت نفسي إلى الجنة، فزهد في الخلافة وترك كل الأبهة التي كان عليها من قبله، وعاش إنسانا زاهدا فقيرا رحمه الله. فإذا وقد جاءته رسالة من بعض البلدان تقول: إن الناس إذا أسلموا فإن الجباية المال تقل. فأرسل له رسالة قصيرة: إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا، وإن عمر أحقر من أن يسلم الناس كلهم على يده. عزة عجيبة. فإذا يا إخوتنا، نحن في حاجة إلى هذه العزة والشعور بعظمة الإيمان، لأننا نرى في إخواننا الصالحين شيء من الضعف والاستحياء. ما تستحي، أنت الآن على حق، أنت الآن في نور، أنت متصل بمالك الكون عز وجل، فلا ينبغي لك أن تستحي من هذا الحق. كتبت بعض النساء في رسالة صغيرة وهي توبخ النساء العاريات، قالت: يلوموننا على أن نكتب كلمات عارية ولا يستحون من الأجساد العارية. يعني أنتم تكتبون كلام خشن وكلام عاري، يعني ليس ملبسا. قال: هم كشفوا عوراتهم ولم يستحوا منها، وهي عورات حرام، وإذا كتبنا كلمات فيها قسوة وشدة نهدف من ورائها إصلاحهم، عيبوا علينا وعيرونا بأن نكتب كلمات عارية ولم يستحوا من الأجساد العارية. فإذا يا إخوتنا، الإنسان المسلم عزيز، لكن ينبغي أن يرى الناس فينا هذه الأخلاق الربانية، أخلاق القرآن، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، في بيوتنا مع جيراننا مع إخواننا مع زملائنا. فإن السلوك هو الشاهد، وتتلذذ أنت بهذا الخلق الجميل. لكن إذا كنا نحن في وادي والإسلام في وادي، ونحن نأتي هنا لنستمع ثم ينتهي عند الباب، ولا ندري ماذا سمعنا، ولا نستشعر هذا المسؤولية في حياتنا، ونخالط الناس ونستحي أن ننصحهم أو أن ننقل الخير إليهم، فإننا والله نكون أول من قتل ديننا. فلنستشعر عزة الإيمان. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم عزة الإيمان، وأن يجعلنا ممن يكون ربانيا في عقيدته وأخلاقه وسلوكه، إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان، ومبينا له أنها لا تستحق شيئا من الإلهية، فقال تعالى: قل أي يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم، ودخل في ذلك دين النصارى وغيرهم، ودخل في ذلك النصارى وغيرهم، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أي لا يقدر على دفع ضر عنكم ولا إيصال نفع إليكم، والله هو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده، العليم بكل شيء، فلما عدلتم عنه إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا ولا يملك ضرا ولا ينفع ولا نفعا لغيره ولا لنفسه. ثم قال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تتجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه إلى عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية كما صنعتم في المسيح، وهو نبي من الأنبياء، فجعلتموه إلها من دون الله، وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخكم شيوخ الضلالة الذين هم سلفكم ممن ضل قديما وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أي وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. لا يزال القرآن الكريم يأمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يحاور أهل الكتاب، فهنا يقول تعالى: قل أي يا محمد أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. الانحراف الذي يقع في الأمم في فترات عدم وجود الرسالات هو الشرك بالله عز وجل، والشرك يكون في من يعتقد أنه يملك أن ينفع ويملك أن يضر. والله تعالى يقول: يا محمد أخبرهم بأنه ليس هناك أحد يملك مع الله نفعا أو ضرا، لا يملك أحد، الضر بيد الله والنفع بيد الله، فلما إذن تتقربون إلى من لا يملك، لا يملك خيرا ولا يملك شرا؟ ثم إنهم لا يسمعونكم، كثير منهم إما أن يكونوا أصناما جامدة وإما أن يكونوا أناسا ميتين، والإنسان إنما ينادي من يسمعه ويملك أن يعطيه أو يدفع عنه، فالله تعالى يوبخهم على هذا الفعل. والإنسان يعجب أن الإنسان العاقل ينزل إلى مستوى أن يعبد الأصنام الجامدة، بل الآن في العصر الحاضر يعبدون البقر في الهند قرابة مليار إنسان، مليار، ومنهم قرابة 200 مليون مسلم، يعني عدد الأقلية المسلمة في الهند بعدد سكان الدول العربية، وهم أقلية لأنهم بين مليار إنسان يعبدون البقر ويعبدون الثعابين ويعبدون الحيات ويعبدون الأنهار، حتى إن الإنسان إذا مات يحرق، وإذا كانت زوجته تحبه فإنها تقفز معه في النار وهي حية. هذا إنسان عاقل له عقل، ومع ذلك يعبد البقر ويصنع هذا الصنيع، لأن الإنسان يا أخوتنا العقل قابل أن يهبط إلى دركات الحيوانية، وقابل أن يرتقي إلى أعلى درجات الإنسانية، قابل. كيف يتشكل؟ من خلال التربية والأسرة والمجتمع، فهناك المجتمع والأسرة يعبدون البقر، ولهذا ينشأ الإنسان يعبد البقر، حتى إن غاندي أكبر زعيم سياسي في عصره يقول: إنني أعبد البقرة، في خطاب عام، وسأظل دافع عن عبادتها، وإن أمي البقرة خير من أمي الحقيقية، لأن أمي البقرة لأن أمي الحقيقية تنجبني مرة واحدة ثم تبقى تطالبني بالطعام والشراب والزينة والحلي والمسارح وما إلى آخره، وأمي البقرة تعطيني طوال حياتي الحليب والجبنة والقشدة ولا تطالبني لا بمسرح ولا بمرقص ولا بحلي. ما شاء الله بالعقل الجميل. هكذا العقل إذا ابتعد عن نور الوحي هكذا يكون. فالله تعالى يوبخ قريشا ويوبخ أهل الكتاب، كيف تهبطون إلى أن تعبدوا ما لا يسمع ولا يعقل ولا ينفع ولا يضر؟ القرآن استخدم الأسلوب الحواري، وهذا يعطينا نحن تربية أن نحاور الآخرين. لا ينبغي لنا أن نجفو وأن نقسو على الآخرين وإن خالفونا. أهل الكتاب أكثر الناس مخالفة، كم آذوا نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد أرادوا قتله بالرحى، وقد وضعوا له السم، وقد سحروه، وقد ألبوا قريشا ضده، والله يترفق بهم ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاورهم. قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب. عجب، يربي فينا هذا المنهج. والحقيقة أن يعني كثيرا من الصالحين والطلبة العلم والدعاء لم يتربى بهذا الأسلوب، يخشى مع الناس، يعني لا يتقبل الإنسان يعني يكون فيه معصية ولا فيه خطأ وإلا فيه انحراف. لا يا أخي، أنت مهمتك أن تصحح. الانحراف لا يصحح بالقوة ولا يصحح بالأسلوب الخشن ولا بسب الناس ولا بشتم الناس ولا باتهام الناس. القرآن كلام الله، هؤلاء اليهود أقذر خلق الله، وقد رأينا مواقفهم الكثيرة في المدينة، ومع ذلك الله يأمر بهذا الحوار. ثم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب، ما قال يا أيها الخنازير، وإلا فإنهم أصلهم أو أجدادهم قد مسخوا خنازير ومسخوا قردة، لكن ينسبهم إلى الكتاب، يذكرهم بأنهم أهل كتاب، أهل دين سماوي. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم غير الحق. يقول علماء: لا تغلوا في دينكم لا تزيدوا. فإن الإنسان له أمام الدين ثلاثة مواقف: أما أن يعني يلتزم بالدين كما هو، وهذا هو المطلوب، وإما أن يزيد في الدين، يزيد ليتقرب إلى الله. كل من زاد في الدين هدفه ماذا؟ هدفه التقرب إلى الله. الذي يزيد في الدين هدفه التقرب، أو ينقص من الدين وهو التقصير. يعني عندنا ثلاثة مواقف: إما الوسط، وإما الزيادة في الدين، وإما النقص من الدين. وهذه في كل جيل من أجيال المسلمين، لكن تبقى النسبة متفاوتة، قد تكون الكثرة مبالغة، وقد تكون الكثرة مقصرة، وقد تكون الكثرة مستقيمة في الوسط. فالله تعالى يقول: لا تغلوا في دينكم غير الحق. قال العلماء: الغلو غلوان، غلو بمعنى البحث والتدقيق لمعرفة الحق. قال: هذا ليس محرما، وإن كان يعني فيه تعمق، لكن الهدف منه البحث عن الحقيقة. وغلو هو اتباع الهوى، تجاوز الحق، الزيادة في الدين. وقال العلماء: الشيطان لا يهمه منك أحد أمرين، أيهما ظفر به منك رضيه، وهو إما أن تزيد في الدين أو تنقص من الدين، كلاهما عنده سواء. إن زدت في الدين هذا يحبه، وإن نقصت من الدين هذا يحبه، لكن لا يحب الوسط، وأن هذا صراطي مستقيما يكرهه، وقد أقسم أن يقف عليه، كما قال تعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ما أتركهم في الصراط المستقيم، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير. فهنا تعالى يقول: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فإذا أمر أهل الكتاب ألا يغلوا في دينهم، فإذا الخطاب موجه إلينا كذلك، ليس الخطاب لأهل الكتاب فقط، لكن الله يربينا من خلال الإنسان الذي سبقنا من خلال الدين الذي نزل قبلنا من خلال الأمم الماضية. وماذا ما هو غلو النصارى؟ غلو النصارى أنهم رفعوا عيسى عليه السلام فوق منزلته البشرية، فاعتقدوا فيه صفة إلهية، لأنهم رأوه يحيي الموتى ويبرئ الأكمة ويخبرهم بالغيب، فظنوا أنه ابن إله فرفعوا فوق منزلته. لهذا عندما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا فيه غلو، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فإياكم والغلو. إذن الغلو يا إخوتنا، ما هو الغلو؟ لأن بعض الناس قد يخطئ في فهم الغلو. إذا رأى إنسان يتمسك بالدين ويحرص على أن يلتزم بالآداب الشرعية والواجبات والسنن والمستحبات يصفه بالغلو. لا، ليس هذا هو الغلو. الغلو أن تزيد في الدين، أما أن تتمسك بالدين لا، ليس هذا الغلو. لهذا هنا القيد: لا تغلوا في دينكم غير الحق. ثم قال تعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. الضلال يأتي من قبل الهوى. عندما جاء رجل ابن عباس قال: يا ابن عباس الحمد لله الذي جعل هواي على هواك. قال: الهوى كله ضلالة. ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا عابه. ما هو الهوى؟ أن تفعل ما تحب، سواء كان عندك فيه دليل أو لم يكن عندك فيه دليل. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل أمر لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن فيه الشارع فهو مردود على صاحبه، وإن ظن أنه يتقرب به إلى الله. فإن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم. كل دين ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فليس دينا. إذن هؤلاء ضلوا، اتبعوا الهوى. ولا تتبعوا أهواء. الهوى هو أن تعمل عملا تحبه لكنه ليس معك عليه دليل. قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال العلماء: ثلاث صفات. هم ضلوا في أنفسهم وتسببوا في إضلال غيرهم واستمروا على الضلال. فالله يحذر، يا الله تعالى ينهاهم ويحذرهم، ثم هذا توجيه لنا. نعم. يقول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود نبيه عليه السلام وعلى لسان عيسى بن مريم بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. قال العوفي عن ابن عباس: لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان. ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم فقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم. ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يركب مثل الذي ارتكبوه، فقال:

إلا إذا كان هنا معصية مرتبة منظمة لا، لا بد أن تحاصر. لكن لو أن إنسان يزني في بيته، يعني يأتي بامرأة في جنح الظلام فزنى بها في بيته، هذا حرام لا شك، لكن ليس لنا حق أن نفتح بيته وأن نقتحم داره. لكن لو عصى وخرج عن دين الأمة في مشهد من الناس وشهد عليه أربعة، لو شهد ثلاثة ما جاز لهم أن يقدموا على الشهادة، لا بد أن يكتمل النصاب، لأن الله تعالى قد جعل الشهادة أربع في الزنا بالذات، لأن الزنا ليس فقط الحد على الفعل وإنما على الفعل وصورته، أن يزني بصورة مستهجنة بصورة تدعو إلى نشر الفاحشة فيزني أمام الناس ويشاهده جماعة من الناس، لو شاهده شخص لا يقبل منه الشارع أن يشهد، لو شاهده شخصان لا يقبل الشارع، لو شاهده لو جاء ثلاثة فشهدوا يجلدون إذا ما كمل الرابع، لأن هكذا أمرنا في قضايا الزنا مثلا. فإذا الفعل إذا انكشف وجب على كل إنسان أن ينهى عنه إذا كان معصية، لكن أن تقتحم البيوت على الظن لا، إلا إذا كان إنسان قد عرف بهذا الفعل فإنه لا بد من محاصرته. لكن لو اختفى الإنسان بمعصيته ما جاز لنا أن نكشفها، لكن إذا ظهرت المعصية وجب أن تنكر. هذا قال في الحديث من رأى منكم منكرا، ما قال ابحثوا عن المنكر ثم غيروه. ذكر ابن كثير رحمه الله سبعة أحاديث، في الأصل ذكر أكثر من هذا لكن المختصر اختصر لنا سبعة أحاديث، منها حديث في الصحيح وهو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال العلماء التغيير باليد لمن له سلطة اليد، مثل الوالي من ينوب عنه، الأب في بيته، الزوج مع زوجته، لمن كان لك عليه سلطة تغير بيدك. لكن لو أن أباك عمل معصية أدخل جهازا أو أمك، هل تملك أن تخرج هذا الجهاز بيدك أو أن تكسره بيدك؟ لا. ليش؟ ليس لك عليه سلطة. هنا تغير باللسان، ينتقل الأمر إلى اللسان، اليد لمن له سلطة. بعض الناس قد يستغرب هذا الكلام، نبين أكثر. لو خرجنا الآن وكم يوجد في الأسواق من منكرات، وبدأ كل واحد منا يكسر المنكر، ماذا سيحدث؟ أصحاب المحلات ماذا سيفعلون؟ هل سيسكتون؟ لا، سيمدون أيديهم عليك وسيضربونك وتضربهم ويتطور الأمر إلى القتال، ويصبح المجتمع فوضى ويترتب على فعلك منكر أكبر. فإذا لكن لو إنسان غير مع أولاده له سلطة، لو غير الوالي له سلطة، لو غير الزوج له سلطة، مدير المدرسة، رئيس الإدارة، كل من له سلطة مخاطب بأن يغير المنكر في من تحت يده بيده. طيب أهل العلم باللسان، إلا إذا كان إنسان له سلطة عليا، عالم كبير وله مكانته ولا يجرؤ أحد على أن يقاومه، وجب أن يغير بيده. أما عامة الناس لا، وإلا فتحدث فوضى وشر أكثر من تغيير المنكر. فإن عجز بلسانه فبقلبه، يعني يكره المعصية بقلبه. بعض الناس يصر إلا يغير، لا ما تصر، ما أعطيت هذا الحق، أنت لك درجات ولك يعني استطاعات محددة، فإن كنت من صاحب اليد تغير، لم تكن من صاحب اليد باللسان لم يتغير المنكر، تكره المنكر وتغادر مكان المنكر. سئل الإمام أحمد رحمه الله قال لو كنت في مجلس فيه بدعة ماذا أصنع؟ قال تخبرهم بالسنة. قال ثم ماذا؟ قال ثم تسكت. انتهى دورك. لا يخطن الإصرار على التغيير يؤدي إلى فوضى، يؤدي إلى نتائج أسوأ. في بعض البلدان الإسلامية العلمانية عندما كانوا يتتبعون الدعاء إلى الله والصالحين، وكان هؤلاء يقرؤون هذه الأحاديث في لقاءاتهم ومجتمعاتهم، قالوا أنتم تدعون إلى قلب الحكم. كيف؟ قالوا تقولون من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فيش فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، تقلب الحكم. قالوا أصلحكم الله. كيف الحديث اليد في أول شيء وبعدين جاء اللسان؟ كيف يأتي اليد مرة ثانية؟ هنا ما في يد، هنا بس تكره. لكن هكذا الناس الفساق يتصيدون يعني على الصالحين ما لم يفكروا فيه أصلا وما لم يعملوه. فإذا الحديث هذا أصح الأحاديث، بقية الأحاديث الأخرى تحت النقد الشديد لا تصح. كل ما سمعته من هذا الأحاديث لا يصح، لكن إن تسامحنا فهي ترتقي إلى درجة الحسن. لأن أحيانا الشخص يأتي إلى حديث لا يصح فيجعله دليلا له على فعل الخطأ، ونحن لا ينبغي لنا أن نقدم على فعل إلا بعد ثلاث درجات. أولها صحة الدليل، ليس كل حديث تقرأه أو تسمعه يكون صحيحا، لا. فأول مرحلة صحة الدليل، ثانيا الفهم الصحيح للدليل، ليس كما فهم هؤلاء بقلب الحكم، لا، الفهم الصحيح، تفهم النص صحيحا. المرحلة الثالثة أن يكون هذا الفهم الذي فهمته ينطبق على هذه المسألة بخصوصها. إن ترقيت أو إن وصلت إلى هذه المراحل الثلاث تنطلق إلى العمل، وإن اختل إحداها لا تعمل. فإذا هذه الأحاديث الحقيقة قد يكون معناها صحيحا وقد يصح معناها، لكن من حيث الدراسة الإسنادية في الحقيقة كلها لا تثبت تحت قواعد الجرح والتعديل. نعم. وقوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، قال مجاهد يعني بذلك المنافقين. وقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم يعني بذلك موالاتهم للكافرين وتركهم موالاة المؤمنين التي أعقبتهم نفاقا في قلوبهم وأسقطت الله عليهم سخطا مستمرا إلى يوم معادهم. ولهذا قال أن سخط الله عليهم، وفسر بذلك ما ذمهم به ثم أخبر عنهم أنهم وفي العذاب هم خالدون يعني يوم القيامة. وقوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطل ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه، ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله ورسوله مخالفون لآياته ووحيه وتنزيله. هذه القضية الثانية في الآيات الأربع وهي الموالاة، فالله تعالى يوبخهم، يوبخ أهل الكتاب. أهل الكتاب لهم دين سماوي، وقريش ليس لها دين سماوي، ومع ذلك تركوا موالاة المسلمين ووالوا المشركين. فالله تعالى يوبخهم على تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم يذكر بعض سلوكهم المشين. قال تعالى وترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. المسلم ولاؤه، حبه، نصرته، جلوسه، ميله مع إخوانه المؤمنين مع المسلمين، ويستحيل أن يكون في قلبه إيمان ثم يميل إلى الكفار ويثني عليهم ويمدحهم ويحبهم وينصرهم على المسلمين، يستحيل. لأن الإيمان له علامات، وهذه إحدى العلامات. يقول تعالى: هذه علامة على أنهم فساق، على أنه في قلوبهم مرض، وإلا فلو كان في قلوبهم إيمان ما تولوا الكافرين. فالله تعالى هنا يكشف عن انحرافهم وضلالهم، فقال تعالى: وترى، أي إذا نظرت إلى حالهم ترى هذا فعلهم، وترى كثيرا منهم، وهذا إنصاف، ما قال جميعهم، ربما يوجد منهم من لا يوالي الكفار. وترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. إذن كل من والى أعداء الله فقد عرض نفسه لسخط الله، وفي العذاب هم خالدون، يعني في الدنيا سخط الله، وفي الآخرة عذاب جهنم. ثم قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. إذن هذه علامة، الإنسان قد يدعي الإيمان ولكن ينحاز للكفار ويحب الكفار ويوالي الكفار، فهذا كاذب في دعوة. الآية تكذبه، تقول: لو أن هؤلاء آمنوا ما فعلوا هذا الفعل. فكل من والى أعداء الله فأحبهم ونصرهم ومال إليهم وود لو ينتصرون، هذا نعوذ بالله، ثم يزعم الإيمان، هذا كاذب. القرآن يكذبه، يكشف عن أنه كاذب في دعوة. فمن يدعى دعوى الإيمان والإيمان بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم ثم نراه يميل إلى أعداء المسلمين وينصرهم على المسلمين ويحبهم ويواليهم، فنحن نقول: أنت دعواك كاذبة، لست صادقا في إيمانك، راجع إيمانك. فقال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الفسق يطلق في القرآن على كل المعاصي، قد يراد به الكفر، وقد يراد به الكبائر، وقد يراد به الصغائر، لكن الصغائر مع الإصرار. هذا قال تعالى: اعلموا أن في واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال العلماء: المعاصي على درجات ثلاث، أشنعها الكفر، ويأتي بعدها الفسوق الذي هو الكبائر، ثم يأتي بعدها الإصرار على الصغائر، وهذا عصيان الإصرار، وإلا فإن الإنسان قد يعصي ولا يسمى يعني عاصيا، فإن الصغائر تغفر في جانب ترك الكبائر، فإن من ترك الكبائر تغفر صغائر ذنوبه. فهنا تعالى يقول: ولكن كثيرا منهم فاسقون. قد يكون هنا الموالاة لم تصل إلى درجة الكفر، وإنما إلى درجة الفسق، لكن الآية قبلها تبين خلاف ذلك. يقول تعالى: ولو كانوا يؤمنون، أي إيمانا صحيحا. الإنسان قد دعا الإيمان، لهذا قال تعالى في بعض السور، مثلا في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين بالآخرة بالجزاء، يعني هل عرفته يا محمد؟ أجاب الله: فذلك الذي يدع اليتيم. طيب يصلي ويصوم، ولو كان الذي يظلم اليتيم ويأكل ماله لا يؤمن بالجزاء، لا يؤمن بالآخرة وإن ادعى. فهذه علامات، علامات تنقض الدعاوى. فالله تعالى ينقض دعوى إيمان من والى الكفار. وهذه القضية الثانية من القضايا، هذه من القضيتين المذكورتين. نعم. يقول الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا

أنهم أشرف الطبقات الإنسانية، وأن جميع البشرية تحتهم في الترتيب، هكذا ينظرون، جميع البشرية تحتهم في الترتيب، يستبيحون أموالهم وأعراضهم ودماءهم، ويقولون أن الأمميين خلقوا حميرا لليهود، كلما ركب لركوبهم كلما نفق حمار ركبنا حمارا آخر، يعني هكذا نظرت اليهود للبشرية. ولهذا البشرية اليهود مكروهون في كل العالم، لكن في الآونة الأخيرة استطاعوا من خلال الثراء المادي، لأن اليهود أصحاب تجارات أصحاب ربا، استطاعوا أن يحوزوا أكثر أموال العالم في أيديهم، أكثر البنوك لهم، أكثر المصانع لهم، أكثر وسائل الإعلام بأيديهم، أكثر الزعماء تحت سلطتهم، أناس أصحاب مكر وأصحاب دهاء وأصحاب خبث، يشترون الضمائر. فاليهود هذا طبعهم، أعداء البشرية. والنصارى إنما مدوا أيديهم في أيدي اليهود ضدنا، وإلا فإنهم يكرهونهم. وكان يكتب في أمريكا مثلا في بعض المطاعم: لا يدخلها اليهودي ولا الكلب، يقول ممنوع دخول المطاعم هذه يهودي أو كلب. وهتلر قد أحرق منهم قرابة 6 مليون يهودي، وجعلهم وقود للآلات لتشحيم الآلات. فاليهود مكروهون، لكن استخدموا ضدنا، وإلا فإنهم ليسوا راضين عن اليهود، وهم قد اخترقوا جميع دول العالم، لأنه أصحاب مال أصحاب ربا، هم الذين مولوا المصانع، هم الذين بأيديهم تمويل الإعلام في أكثر العالم، الصحف القنوات، إفساد الناس بأيديهم الآن. ولهذا ترون الفساد عجيب، قنوات تبث الرذيلة، رذيلة قذرة، لما؟ لإفساد العالم، لأنهم يخشون من استقامة الناس، استقامة الناس تضرهم، إذن لابد من إفساد العالم. أرادوا أن يفسدوه بالمبادئ بالعقائد عجزوا. المسلم لا ينتقل من دينه إلى أن يقول الله ثلاثة أبدا. فقالوا إذن نأتيهم من الزاوية التي يميل إليها كل إنسان، وهي الشهوات. لهذا ترون أكثر من 80% من القنوات المبثوثة فوق رؤوسنا كلها تبث الرذيلة. فهذا لشدة عداوتهم على المسلمين وعلى البشرية، يسعون إلى إفساد الناس. فالله تعالى يخبرنا عن حالهم، إن صدقنا الله عرفنا كيف نتعامل معهم، وإن لم نصدق الله فنستحق أن نعاقب من اليهود، وأن يذلنا الله أكثر من اليهود. لما أذل الله اليهود؟ لتركهم الدين وعنادهم وإصرارهم على الفساد. فإذا نحن سلكنا نفس الطريق فلا بد من العقاب. الله يحذرنا: احذروا، أنا عاقبتهم هؤلاء وغضبت عليهم ومسختهم قردة وخنازير لأجل أنهم قد عاندوا ديني وانتهكوا شريعتي. طيب نحن إذا انتهكنا شريعة الله وعصينا الله نعاقب؟ ليس بين الناس وبين الله نسب، نسبنا الطاعة، من أطاع الله أحبه وقربه، ومن عصاه أبعده وعاقبه. فهنا تعالى يذكر أن النصارى أقرب، نعم حقيقة النصارى أقرب، رغم انحرافهم ورغم ضلالهم لديهم شيء من العاطفة، شيء من الرحمة. اليهودي ما عنده رحمة، ما ترون الآن في قتل الأطفال وإراقة الدماء، ليس لديه رحمة أصلا، لأنه لا يرى أن الناس بشرا، يرى أن الناس حيوانات. فإذا الله تعالى يكشف لنا عن طبيعة اليهود وعن طبيعة النصارى، لكن النصارى كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وإن كان النصارى فيهم رقة، لكن الموالاة لا يعطوننا إياها أبدا، لكن هناك أناس تأثروا بالدين. والله تعالى يذكر هنا وصف طائفة ليس وصف كل النصارى، هذا قال تعالى في وصفهم: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن هذا الوصف لا ينطبق على كل النصارى، إنما ينطبق على فئة معينة اتصفت بهذه الصفات. وإن كنا قلنا النصارى هم أقرب وأرق وألين، لكن ليس هم أهل هذه الصفات. فمن اتصف بهذه الصفات من النصارى انطبقت فيه الآية، ومن لم يتصف بهذه الصفات لا تنطبق عليه الآية. ثم قال تعالى: يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اختلف العلماء في من هم هؤلاء. قيل أنهم وفد بعثهم ملك الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأتوه بخبره، فعندما سمعوا القرآن أسلموا ورقت قلوبهم. وقيل أنهم فئة في نفس الحبشة عندما سمعوا كلام الله تعالى وما تلاه حمزة وإخوانه من القرآن تأثروا فأسلموا. وهذه يعني بعض أسباب البعض الروايات المبينة للمراد، لكن الحقيقة أنها تشمل كل من اتصف بهذه الصفات. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. أولا نذكر بأن إن شاء الله الدرس سيتوقف إلى بعد رمضان إن شاء الله، ونستأنف بمشيئة الله تعالى مع بداية الدراسة إن شاء الله. يقول أخ: قرب شهر رمضان نرجو منكم النصيحة، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأن يتقبله منا. حقيقة أن شهر رمضان موسم من مواسم العبادة، والله تعالى قد أكرم هذا الزمن الذي هو الشهر لأنه أنزل فيه أعظم كتاب. هذا قالت: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن فرمضان هو شهر القرآن، شهر أكرمه الله وشرفه بسبب أنه الزمن الذي أنزل الله فيه كتابه. ثم إنه أنزله في ليلة القدر، ليلة في أول نزول له كان في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فإذا هذا الشهر هو شهر القرآن، فينبغي أن نحرص على أن نراجع القرآن. القرآن هو الذي يعصمنا بإذن الله من الضلال. لو قرأ الناس القرآن فقط بدون محاضرات ولا مراجعات ولا دروس ولا أي شيء من أنواع التذكير، القرآن يكفي بإذن الله. وإن كنا لا نستطيع أن نفهمه بكامله إلا من خلال التعلم، لكن يكفي. القرآن ينمي الإيمان، يغرس الإيمان، يذكرك بالمقصد من خلقك، يذكرك بالآخرة بما فيها من نعيم وما فيها من عذاب. القرآن في الحقيقة هو الذي يعصم الأمة من الزلل بإذن الله عز وجل. لكن إذا فهم، هل الأفضل كثرة القراءة بدون تدبر أو القراءة المتأنية مع التدبر؟ الأفضل القراءة المتأنية مع التدبر، فإن الله تعالى قد وبخ من لا يتدبر القرآن، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. فإذا الله تعالى يحثنا على أن نتدبر القرآن، فإنك إن فهمت ما قرأت استفدت، لكن إن قرأته قراءة ويعني ليس فيها تدبر لا تستفيد. قد تحصل على أجر نعم، لكن لا يكفي الأجر إن لم يكن معه ما يثبت إيمانك، يقوي إيمانك، يزيد إيمانك. فينبغي أن نحرص على أن نتدبر القرآن، نقرأه بتدبر تأمل. لو لم نقرأه في رمضان إلا مرة واحدة قراءة فيها تدبر وتأمل لكان فيها بركة بإذن الله عز وجل. ثم نحرص على أن نصوم عن المحرمات، أن نصوم عن الغيبة، أن نصوم عن النميمة، أن نصوم عن التجسس، أن نصوم عن أعراض الناس، عن أموال الناس، أن نصوم عن كل ما حرم الله، ليس فقط في رمضان، بل في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان، في رمضان أولى. نحن نترك عن الطعام والطعام حلال، فبعض الناس يترك الحلال ويفطر على الحرام. فينبغي أن نصوم عن المحرمات قبل أن نصوم عن المباحات، فتستحضر في صيامك. ثم بعض الناس يضيق صدره في الصيام، لا يتحمل الكلام ولا يتحمل الخلاف ولا يتحمل، ويصبح يعني مشكلة في البيت، عصبي المزاج، في الوظيفة عصبي المزاج، في المتجر عصبي المزاج. ليش صايم؟ فأنت في عبادة، أنت الآن لست أنت في شيء معصية، أنت صائم، يعني ينبغي أن تكون أكثر قربا من الله. فلا ينبغي لنا أن ولهذا ترى إخوتنا في رمضان الشياطين أو المردة تسلسل، وحوادث رمضان أكثر من أي شهر آخر، وأكثر ما تأتي الحوادث قبل المغرب بعشر دقائق ربع ساعة، عند السندوتش، عند الفول، عند التميس، عند الطعام، عند السمبوسة، شيء عجيب سبحان الله العظيم. فيعني الإنسان المسلم ينبغي أن يستحضر أنه في شهر عبادة، في موسم يريد أن يخرج من هذا الشهر بذنب مغفور. بعض الناس تزيد سيئاته في رمضان نعوذ بالله. ثم لا ينبغي أن نقضي أوقات ليلنا فيما حرم الله من المسلسلات والبرامج السيئة، ينبغي أن نهجر هذا الجهاز. يا أخوتنا الآن في الغرب كثير من البيوت الثرية المترفة ليس في بيوتها أجهزة، وقالوا هذا الجهاز أعطانا قليلا وسلب منا كثيرا من أمور الدنيا، سلب صحتنا، سلب اجتماعنا، سلب هدوءنا. فلهذا ينبغي أن نحن الآن الحقيقة نتلقف كل ما يأتي، يعني مثل المقبرة، يقال مقبرة لا ترد شيء، ينبغي أن نراجع نحن هذا الوقت الذي أعطانا الله إياه مسؤولية، هذا الزمن أنت عنه مسؤول، كيف تقضي؟ لابد يوم القيامة تسأل عن هذا الزمن كيف قضيته. فإذا جاء يوم الآن في الدنيا، وقد كررنا هذا أكثر من مرة، الإنسان اكتشف إيش؟ اكتشف أن الأرض فيها مادة تسجل الصوت فصنعها، اكتشف أن الأرض فيها مادة تصور الإنسان فصنعها. الآن لو أرادوا أن يرصدوا حياة إنسان بالصوت والصورة يستطيعون أن يرصدوا حياة الإنسان. الآن في أجهزة صغيرة مثل حبة السمسم وحبة الفول تعلق في أي مكان في البيت ترصدك وتصورك. ليش؟ هذا الجهاز من خلقه؟ الله. الإنسان فقط اكتشف هذا الجهاز في الدنيا. وضربنا وذكرنا لكم قصة يعني على بداية تشغيل الفيديو، وأول جهاز ظهر في بلاد المسلمين في لبنان قبل أكثر من 50 سنة، جاء به في زواج، وكانت إحدى بنات الأثرياء في أذنها قرط قيمته قرابة 50,000 ريال قرطين، فسقط أحد القرطين إن لم يكونا كلاهما من البنت الصغيرة وهي تلعب، فأخذتهما إحدى النساء فوضعتهما في حقيبتها والفيديو شغال وهي لا تدري. فجاءت أم البنت، من رأى القرط؟ من رأى؟ كلهم قال ما رأينا يا فلانة، وكان عدد قليل، يا فلانة، كلهم قالوا ما رأينا، وحتى هذه المرأة قالت ما رأيته. ثم قامت تبحث معهم. عندما استرجعوا تصوير الفيديو وإذا بالمرأة تمد يدها وتضع القرط في حقيبتها، فجاءوا أجلسوا النساء في هذا المكان وأعادوا الشريط، وإذا بالمرأة ترى نفسها تلقط القرط وتضعه في حقيبتها. أنت أخذتيه؟ هل تستطيع تقول لا؟ لا ما تستطيع. ولله المثل الأعلى، الآخرة تنكشف حياتنا وأعمالنا وأفعالنا بأدق من هذه الوثائق. فإذا الإنسان ينبغي له ألا يقضي زمنه في معصية الله، ويأتي يوم القيامة الشريط وإذا به يرى نفسه على مواقف مخزية، ماذا يقول لله عز وجل؟ الله الذي خلقك ورزقك وأنعم عليك تستخدم نعم الله في معاصيه. هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر الفضائل، شهر المغفرة، لا ينبغي أن نضيعه بهذا العبث. ينبغي أن تتقي الله في نفسك، لا تدري ربما لا تكمل هذا الشهر وربما تموت بعده. الموت لا يستأذن ولا يعرف صحيحا أو مريضا، كم من إنسان صحيح سبق المريض في موته. فأنت إذا مت ليس هناك مجال للعودة، ما هناك دور آخر، دور ثاني، دور واحد فقط. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله وأن يحبس نفسه عن الشهوات وعن المحرمات، ويستحضر الموقف يوم القيامة والحساب والجزاء وعرض الأعمال والصحف، ولا يدري كيف يكون موقفه يوم القيامة. هل القرين الذي مع الإنسان يموت؟ ما أحد يعرف، لأن هذه قضايا غيبية لا نستطيع أن نحدد هل يموت أو لا يموت، هذا لم يرد فيه نص يخبرنا، وقضايا الغيب لا تعرف إلا من خلال الوحي، ولا يملك أحد من البشر أن يتحدث عن الغيب إلا بالوحي. عندما قال جبريل وهو سيد الملائكة لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر في حديث جبريل، يا محمد متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أنت ولا أنا، يعني نحن نجهلها كلانا، غيب. فالغيب لا ينبغي الإنسان أن ندخل فيه، فنحن نقول لا ندري، الله أعلم. ما حصة التدرج في العبادة في شهر رمضان؟ ما فهمت يعني تدرج في العبادة الإنسان؟ طبعا المبالغة في العبادة إلى درجة الإنهاك والملل خطأ، ينبغي أن تتوقف عن العبادة قبل أن تمل. بعض الناس يعني يشق على نفسه حتى يصلي بغير قلب بغير نفس، لا، إذا بدأت نفسك تمل توقف، فإن الله لا يمل حتى تملوا، لا تعرض نفسك للملل ومشقها الشديدة. فتوقف عن العبادة إذا أحسست بثقل أو بمشقة. رجل يقوم بالترتيل في قراءة القرآن الكريم لجلب الناس إلى الصلوات بحجة أنهم يحبون الصوت الجميل. نعم جزاه الله خيرا، ترتيل القرآن ويعني والتغني به للتأثير في الناس ولجعل الناس يأتون إلى الصلاة، إن شاء الله أنه مباح، بل هذا مشروع. عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن، فقال له في اليوم الثاني، أخبره بأنه كان يستمع القرآن، فقال لو عرفت أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا، أي لزدت في ترتيله. وما أنكر عليه صلى الله عليه وسلم، وقال تغنوا بالقرآن، وقال من لم يتغن بالقرآن فليس منا. فالصوت الجميل في القرآن لا بأس به إن شاء الله، بل صاحبه إن شاء الله مأجور ما لم يخرج إلى حد الرياء. أما إذا كان هدفه ترغيب الناس في الدين ويعني حثهم على الحضور للصلوات فهو إن شاء الله مأجور، لكن إذا قرأ ليقال فلان ما شاء الله صوته جميل وما شاء، يعني ليس هدفه الخير للآخرين وإنما هدفه الثناء عليه كأي عبادة أخرى، هذا الذي لا ينبغي الإنسان أن يقع فيه. قال أقوم بتشغيل شريط القرآن الكريم بقصد المراجعة، وأقوم مثلا بالكتاب أثناء التلاوة، فهل آثم على ذلك؟ الأفضل أن الإنسان يتفرغ لسماع القرآن، لأن الله تعالى أمرنا بأن إذا سمع القرآن أن ننصت، فاستمعوا له وأنصتوا، الاستماع والإنصات قال العلماء هما أمران، الاستماع أي أن تفرغ ذهنك أو أذنك عن شيء آخر، والإنصات أن لا تزاحمه بسماع أو فعل شيء آخر. لكن الإنسان لو جعل القرآن وعمل شيء آخر بجانبه إن شاء الله ما في حرج. لقد سمعتك تقول في بعض الدروس أن الكافر لا يحاسب بل يساق إلى النار. لا يحاسب، لا يحاسب، لكنه يحاسب ليس الحساب بمعنى بيان الحسنات والسيئات، وإنما إقراره على ذنوبه، لأن الكافر لا حسنة له أصلا، ثم ليس هناك له حسنات توزن بجانب ميزان حسناته، ويؤخذ من الموقف إلى النار مباشرة، لا يمر على الصراط إلا المؤمنون والمنافقون يرافقونهم في الطريق، يعني الصراط لا يتجه إليه إلا المنافقون والمؤمنون الخلص والمسلمون أصحاب الكبائر. المنافقون يحجزون قبل الصراط كما يقول انظرون اقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. المنافقون يبقون مع المسلمين، لكن إذا اتجهوا إلى الصراط تنطفئ أنوارهم وليس لهم نور فيؤخذون إلى النار، فيبقى المسلمون المؤمنون أصحاب الجنة وما مرتكب الكبائر، ثم الصراط من المحل المحشر إلى الجنة وتحته النار، فمن قدر أن يعذب بكبيرته سقط في أعلى دركات النار. والناس على الصراط بحسب أعمالهم، أناس مثل الريح، أناس مثل البرق، أناس مثل أجاويد الخيل، أناس مثل الطير، أناس يمشون مشيا، أناس يزحفون زحفا، أناس يزحفون ثم يسقطون في النار ما يستطيع يمشي، لأن البنزين كما يقول بعض المشايخ انتهى، يعني مادة السير هي العمل الصالح، فالذي عمله الصالح لا يؤهله للنجاة يسقط في النار ليمحص فيها حتى تنتهي يعني معصيته ثم يخرج من النار. لكن الكفار يأخذون من أرض المحشر، أعاذنا الله وإياكم من النار ومن الكفر. ما حكم اجتماع الأقارب والجيران عند أهل الميت في العزاء وإحضار الولائم، وهل يكون العزاء 3 أيام؟ نعم، العزاء 3 أيام كما جاء في الحديث، لا يحل لامرأة تحد أو تحد على يعني ميت فوق 3 إلا على زوج، فدل هذا أن العزاء 3 أيام. لكن الاجتماع في الحقيقة في بمثل هذه الصورة المعاصرة فيه إرهاق على أهل الميت. الآن يجتمع الناس أقرباؤه وأصدقاؤه والجيران والقبيلة حتى يصبح كأنه فرح، ثم تقدم الولائم بعد العشاء، الجميع ينتظرون العشاء، ومن باب يعني الطرفة أن شخص يعني جاء معهم وحضر العشاء، وبعد أن انتهى من العشاء قال سفرة دائمة، سفرة دائمة يعني يكثر أمواتكم حتى تستمر السفرة، فيعني ينبغي أن يخفف. لا شك أن مشاركة أهل الميت من الأصدقاء والأقرباء لا بأس بها إن شاء الله، لكن بهذه الصورة في الحقيقة يعني أصبحت كأنها فرح. يقول أن الزنا الآن أصبح تجارة يتاجر بها داخل أوكار الدعارة، فهل يجب علينا تغييره؟ نعم، إذا كان هنا مكان نعوذ بالله للزنا يجب أن تبلغ الجهات المسؤولة يعني معاقبة من فعل هذا. حديثنا السابق عن الإنسان الشخصي، فعل الشخصي الذي لا ينبغي أن تنتهك البيوت لظن أو لاحتمال، لا، لكن هذا الشخص الذي نعوذ بالله يفتح مكان للفجور، لا، هذا ليس له كرامة ولا لبيته يعني خصوصية. هناك قرى سياحية فيها اختلاط وغناء وتبرج، فكيف يتم التغيير؟ على كل قلنا التغيير للأماكن العامة أو المعاصي الظاهرة ليس للأفراد العاديين. أنت إذا رأيت مثل هذا تكتب للجهات المسؤولة أن المكان بشرط أن يكون أنا ما تذكره صحيحا وقفت عليه ويوجد فيه كذا وكذا وكذا، ونذكركم الله بأن تغيروا هذا المنكر. فإذا أنت غيرت بلسانك يعني كتبت، أما أن تمد يدك تدخل معهم في مضاربات هذا خطأ ولا يجوز، أن يؤدي إلى منكر أكبر. يقول: كنت عند أحد الأقارب في منزله فسألت عن اتجاه القبلة فأشار باتجاه معين، وعندما خرجت من منزله إذا الاتجاه خاطئ فهل أغير الصلاة؟ عجيب. إذن أنت بين أمرين، جارك قريبك هذا ألا تعرف أنه لا يصلي؟ لأن هذا يدل أنه لا يصلي، يعني يبدو أنه شخص لا يعرف القبلة مطلقا وأنت تعرف أنه لا يصلي، ولا يجوز أن يسأل الذي لا يصلي عن القبلة، ما يجوز، هذا أصلا لا يعرفه، هو نفسه لا يعرفه، فأنت يبدو أنك ما عندك فراسة ما تعرف، فينبغي أن تدرك جيدا. فإن كنت في نفس الوقت إذا عرفت قبل أن يخرج الوقت تعيد، أما إذا لم تعرف إلا بعد خروج الوقت لا تعيد، ويتحمل هو ذنبك في هذه الإشارة الخاطئة. كثير من خرج على ولي أمر المسلمين بسبب فشو المنكرات وتقصير الجهات المختصة في محاربتها، فهل هذا مسوغ لهؤلاء الخوارج؟ وكيف نضبط أنفسنا فإن الإنسان المسلم يغار على دين الله عز وجل؟ الشرع جعل لك منهج، أنت لا تغار أكثر من غيرة الله ورسوله. الله قال لك غير بيدك، فإن كنت تستطيع أن تغير بيدك يعني لك سلطة، أنت لك سلطة، ما ترتب على التغيير منكر آخر تغير، لكن ليس لك سلطة بلسانك. طيب ما تغير بلسانك، تكره المنكر وتتركه، هذه درجات ثلاث. بعض الناس إلا يغير المنكر، ولا هذا خطأ، أنت الآن تتجاوز حدك وهذا التجاوز يؤدي إلى منكر آخر، فأنت لك ضوابط ثلاث درجات. كنت قادرا على أن تغير المنكر ولا ينتج عنه منكر آخر بأن تحدث فتنة في داخل المكان وتقوم المضاربات والمقاتلات، فأنت يعني يكون لك سلطة، صاحب سلطة، أمير أو وزير أو نائب، هذا يغير بيده، لكن أنت شخص عادي تغير بلسانك، تنصحهم، تذكرهم بالله، تكتب للجهات المسؤولة، ما تغير المنكر، انتهى دورك، انتهى دورك وتستمر، لكن ما تمد يدك تكره المنكر. هذا الحديث هكذا وضع الضوابط، يعني هناك درجة تعجز فيها تكره بقلبك، الكراهة بالقلب يعني مستطاعة لكل إنسان، فأنت إذا أصررت على التغيير الحقيقة قد يؤدي إلى منكر أكبر. والله تعالى إنما شرع إزالة المنكر لئلا يكون هناك منكر، فإذا ترتب على إزالة المنكر منكر آخر أكبر منه فإنه لا يجوز. وصلى الله نبينا محمد.